إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكلمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكلمتك مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحتك حضرتك حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفاء أبو السعود. أيوة هانم في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا رجاء حسين محمود السيد ليلى يسري سيد القاضي إنعام سلوسة فكري صادق خديجة محمود بالاشتراك مع عزيزة حلمي المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف إخراج علي عيسى. ألو وقعتوا يا مجرمين يا ناس يا أهل الحارة. اكتم اكتموا نفسه لو يودينا في داهية. البوليس اردموه تحت تراب اردموا عليه. حوت حوت الحقوني نفسي نفسي يا ناس. كبسة بوليس اجري يا دي التوهوة. اوه حد يتحرك من هنا احنا محاصرينكم من كل ناحية. روحنا بلاش ده اللي بلعت يجي بقطة في تراب. انت بتقول ايه يا حظابط؟ انت فاكرني واحد من العمال اللي كانوا بيهدوا دول؟ ها امال انت ايه؟ ده رئيس العمال يا بيه وهو اللي جايبنا كلنا واحنا ما نعلمش ان الشغلانه كده. ضحك علينا زعلت بيه. يا نهارك زي وشك. وادي يا درويش قول له ان انا ابقى عزمي بيه رؤوف. انت مقاول الانفار لسط عريان الزناتي. عريان؟ معاك بطاقه؟ البطاقه سبتها في البدله. تبقى عريان الزناتي اتركن هنا. ده عمره ما عملها. يا ترى انت فين يا خالي؟ لازم تاه تاه. ايه هو عيل صغير عامل لك ايه؟ ما هو اكيد غرقان في بلاوي حارة ابو عرب دي. يبقى نروح الحارة وندور عليه. يلا بينا وابقي فكرين اخطبك منه بالمرة. لسه عندك واوا يا ابله فاتن؟ ايوه يا نرجس. اجيب لك الدواء اللي في الصفيحة؟ لا خليني استحمى بيه. طب اصحي لكم؟ لا سيبيها دي عيانة وما فيهاش نفس. اسمعي اجري على القهوة واسألي على عم عزمة واذا ما لقيتوش قولي لأي حد ماشي في الحارة ان اختي فاتن عيانة وهو حيج على طول. ما جبتوش يا جماعة؟ بيقولوا انهم عرفوا طريق الكنز خلاص. فين فين؟ تحت بيت بكيزة رستم وبيقولوا انه كنز ملوش اول من الاخر وانه فارش تحت البيت كله. وطلعوه ولا لسه؟ هيفحطوا النهارده والليل هيلحق. يلا بينا يا عم يا عم. في ايه يا شاطره؟ فين عم عزمي؟ ما جاش النهارده. طب اقعد استنى على الكرسي ده يا عم. اقعدي واطلبي شيشه كمان بس انا مش فاضيلك ورايا مشوار مهم. وعمال اشتري وهد اشتري وهد لحد ما تهد حيلي. ليه؟ ما هو كله مكسب. لا ما هو انا بشتري بالغالي فانتوا لازم تشتروا مني الارض اللي اتحصلت عليها دي ب 300 جنيه المتر زي ما اتفقنا ونكتب العقوده فورا. ما نقدرش نشتري جزء وناجل الجزء التاني. قلتلك قبل كده ان اوتيل زازا هيحتاج ارض الحاره كلها. انت مش واثق في كلامي؟ خيوب عليا لسلمكم بقيه الحاره ارض فاضيه سداح مداح كما ولدتها امها. وافرض ما حصلش بتفول ليه بس يا رفعت بيه؟ ومش هيحصل فعلا يا معلم. ايه ده ايه ده؟ انتوا مين؟ بوليس. طب اقعدوا اشربوا قهوه. قوم معانا. وديتوني في داهيه يا بتوع زازه. بقول لك ايه يا سيف رفعت بيه افندم؟ خد اي الله ده ضربه بالروسيه وقع على الارض. بينا على التمن حظفت. ومراتك هي اللي بلغت عنك الدكتوره ودرويش الحنفي اعترف عليك. يبقى خلاص العجل وقع. بس انا ليه طلب حظبط؟ نعم. تخرجني من التخشيبه اللي انت حابسني فيها دي وتقعدني في مكتبك في الطراوه. انت جاي تصيف؟ انا عاوز اقابل المعلم ده. يا خبر زي بعضه عليا. قالوا لي انكم جبتوه هنا على ملاوش. اعمل معروف حظابط، اقفل عليا باب التخشيب بالترباس، ولو حد سأل عليا قولوا له في الحمام. بتخاف من حرمة يا اخويا؟ تلهي انت فين يا دهب؟ خبوني خبوني. اخس امال فين المجدعة؟ فين الاخلاق؟ مش مهم الاخلاق. اجري يا فرج. انت يا عم عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ فاتت عيانه. ربنا يشفي. يا راجل مدي شويه عشان نلحق لنا حاجه من الكنز ده. انت ماشي على قشره بيض. انت يا ست يا بنتي ما تشدنيش كده بالجلابيه. انا فاتت عيانه قوي. وانا مالي؟ الله. حسب كنت هكعبل فيك يا بنت. انت اختي عيانه خالص. اوقع من سكتي كده. الله، هي الناس كلها بتجري كده ليه؟ لازم في بيض نزل في الجمعيه يا عم. في ايه يا شاطر؟ اختي عيانه وبتدوخ. اختك مين؟ قبل فاتن. الله، انا عارفاكي انت قبل سوسن. مش فاكراني انا نرجس. افتكرتك اخت فاتن زينهم. امال كل واحد بقوله كده بيجري ليه؟ غلبتوني يا شيخه. هي دي اخت عم فاتن اللي بيشتغل بواب؟ ايوه. فاتن مالها يا نرجس؟ مدروخه على طول. طب يلا بينا. تعالى على كتف يا نرجس. هوبا ليسا. ايه ده بتضحك على ايه؟ امال اعمل ايه وما فيش دكتور شافك؟ الشافي هو ربنا. فين الليمونات يا نرجس؟ ما قلنا لك ملوش لزوم. اتفضلوا الليمونات. متشكرين يا نرجس. بس دي من غير ليمون. زي بعض. وما فيهاش سكر. ايه؟ اي لازم دكتور يشوفها حالا. هروح اجيبه. انتوا ازاي كنتوا ساكنين عليها لحد الوقت؟ ما هو اصل ال دي كان لازم تخش المستشفى من زمان وتفضل فيها وما تتنقلش. قصدك يعني ان الحاله سكوبيس خالص؟ ربنا يستر. في ايه؟ فاتن مالها؟ هي فين؟ ايه ده؟ اتكلموا قولوا حاجه. فاتن فاتن خلاص. ايه فاتن؟ وليه كنت بستغرب لما الاقيها دايما بتضحك. قلت بتضحك ليه دي؟ دلوقتي بس عرفت كانت بتضحك على ايه. مش جاي منه خلاص. عاوز اشوفها. لا تعالى هنا خالي. اوعوا سيبوني. حرام عليك اللي بتعمله ده يا عزم بيه. اخلص خالص. اهل الحاره كلهم اتلموا. انا عاوزهم يتلموا. مين البنت اللي شايلها عزم بيه دي؟ الله، دي فاتن بنت علي زينهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اه لقيتوا الكنز يا اهالي حاره ابو عرب؟ عدلتوا عليه ولا لسه بتدوروا يا اولاد بلد الكرام؟ على ما انا جاي اقول لكم ريحوا نفسكم، احنا خلاص لقيناه. لا الكنز. عرف طريقه؟ الكنز اهو، ودي اللي جايبه لكم لحد عندكم. ده بيقول على فاتن. عم ماضي ما كدبش لما قال لي ان الحاضي فيها كنز مدفون، بس كان قصده على الكنز ده. بس يا خساره الكنز مات، انتهى. دستوا عليه برجليكم وانتوا بتجروا من غير ما تشوفوه. قتلتوا الكنز الحقيقي، قتلتوا اجمل حاجه، وانتوا بتنسبوا على الكنز الوهمي، على الدنيا، على السراب. ما انا لازم اكلم عازب بيه النهارده، يعني لازم اكلمه النهارده. بقالك 3 اشهر وانت كل يوم تقول انك هتكلمه في حكايه الخطوبه دي وما بتكلموش. ايه بتخاف تكلمه؟ لا هو اللي بيخاف يسمعني. اهو جاي جاي. لو حد سال عليا انا واصل لحد حاره ابو عرب وجاي. ايه في مشكلة ولا حاجة؟ لا ما خلاص بقى، الحالة دلوقتي بقت شيء مختلف تماما، والنهاردة في اجتماع عشان نعمل اللايحة بتاعت صندوق الحارة. صندوق الحارة؟ اه صندوق تكافل، يعني مساعدات قروض. على اذنكم. استنى ما تمشيش. ايه ده؟ ايه هتقول له؟ لا انت اللي هتقولي له. هتجيب لي سكر. ها امشي ولا استنى يا محروس بيه؟ ما انتش ماشي النهاردة قبل ما اكلمك في موضوع مهم جدا جدا جدا. وانت كل مره تقول لي عاوز اكلمك في موضوع مهم جدا جدا جدا. ايه هو؟ ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو. وكل مره برضه تبرطم وتقول لي ما هو ما هو ما هو. وفي الاخر ما تنطعش. نعم في ايه؟ بقى ده راجل ده حد يناسبه؟ في الحقيقه يا عزمي بيه انا عاوز اقول هو قال لك انه عاوز محامي؟ يعني بكره لما جنبك تتجوز هتبقى تخلي مراتك هي اللي تتكلم عنك؟ وعلى فكره انا مش فاهم انت لغايه دلوقتي ما اتجوزتش ليه؟ ومش فاهم سوسه كمان ما اتجوزتش ليه؟ خالي ومش فاهم لما كل واحد فيكم ينوي يتجوز ما اتجوزش التاني ليه يا اغبياء؟ ها ايه بقى الموضوع اللي كنت عاوزني فيها محروس؟ ما انت خلاص حرقته لي. ايه ده؟ يا دماغي. طرحة هتاكل منك حتة يا روحي. يا حبيبي يا محروس استعدي، بعد شوية هيزفونا في عربية حنطور تلف بينا الحارة كلها. لا لا أنا كسف أركب العربية وبقى فرجة كده قدام الناس. لا لا لا لا، أصل دي تقاليد ولاد البلد، وبعدين دول هم اللي صمموا يعملونا الفرح. مبروك يا ولاد، مبروك يا محروس. والحضن عزم بيه. مبروك يا سوسن، ربنا يسعدك ويهنيك يا بنتي. ميرسي يا عزمي بيه. بنتي يا خالي، عارفين مين المعازيم اللي شاركونا سواء بالحضور او بالورد او البريد؟ مين هتزهلوا الليست اهي، بس استنوا اما اقراها لكم الاول. معازيم الشرف: فريد شوقي، سناء جميل، عم نعم مدبولي، محمد رضا. وريني وريني كده المقر، وريني. عزيزة حلمي، إحسان الألعاوي، هالة فاخر، منى جبر، رجاء حسين، فاطمة مظهر، أنعام سلوسة، ليلى يسري، فريدة مرسي، خديجة محمود، آمال سالم، مديحة حنفي. يا كل دول سلام يا جدع. وش معنى بتنقي الستات بس وتقولهم يعني؟ احنا هنغير من دلوقتي؟ طب والله لا اقرا الرجال. هات محمد وفيق، وحيد سيف، احمد بدير، عبد الله فرغلي، محمود الالعاوي، حسن حسني، محمود السيد، عبد الوهاب خليل، صلاح عفيفي، سامي مغاوري، محمد فايق عزب، محمد عناني، ممدوح درويش، محمد فريد، عبد الله حفني، محمود جليفون، مصطفى توفيق، عادل خلف، احمد حسن، عادل زكي. دق يا جدع. واللي ساعدونا في الفرح عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. هات اكمل انا شويه. هات دول اسماء كتير قوي زي الاسماء الكتير اللي بتطلع في التلفزيون. مكبرات الصوت والكهرباء: زكريا عامر، علي صالح، محمد ابو طالب، محسن وديع، محسن عبد، مصطفى عبد الحليم، ابو اليزيد سعد، سيد كامل، ابراهيم احمد، عاصم عبد الحليم. وسلام يا جدع. على فكرة يا غالي، ايه؟ في اتنين مجوش الفرح بس المفروض ان احنا نبعت لهم ورد. يا سلام. يوسف عوف وعلي عيسى. مين عوف وعيسى ده؟ ماخدش بالي،